ثم يتركه يومين تفرقت الزمن ما تسام ولا بثلاثين، يصير ضررا عليه. فكل واحد منهم له مصلحة. أنت محتاج إلى هالسيارة لكن ما معك القروش، اشتريته ودفعت له 2000 ولا 3000، قلت هذه أول القيمة وأروح أجيب لك. أنت إذا دفعت له الشيء هذا ما راح يتصرف في المبيع، فأنت حفظته ومسكته بهذا الشيء. فلما كان فيه مصلحة للكل لكلا الطرفين، والشارع ما يحرم شيء فيه مصلحة ولا فيه مضرة، فالمصلحة هذه موجودة ولا فيه مضرة، فالعلماء رحمهم الله كثير منهم أجازوا ذلك وقالوا يجوز بيع العربون. وهذا هو المراد، بيع العربون، تدفع له العربون، هذا 1000 ريال عربون حسب السلعة، ولا 50 ريال، ولا 10,000، ولا كذا، ولا 100,000، ربما يكون بيت يسوى له 1,000,000 تدفع له. فالمهم أنه مثل هذا البيع العربون أنه جائز إن شاء الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبع حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع، أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصحه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث يؤكد لنا معنى عن الخراج بالضمان، وعن الشيء اللي ما هم مضمون عليك ما تجوز لك تصرف به. فهذه السلعة إذا اشتريتها ولم تستلمها من البائع اللي باع عليك، ما يجوز لك أنك تصرف به، لأنها ما هي من ضمانك، لأنها من ضمان البائع حتى تستلمها. فربما أنك تتفق أنت والبائع مثلا تشتري، يبيع عليك هذه السلعة وتشتريها وهي عنده بدكانه، ما دامت بضمانه حتى ياخذه ويسلمك اياه، فاذا استلمت فيه لو تلفت فيه من ضمانك، لكن لو تلفت قبل تستلمها فالبيع يبطل وتاخذ فلوسك ومن ضمانه هو. فهذا في هذه القصه رضي الله عنهم انه لما اشترى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، لما اشترى زيتا من السوق ولكنه لم يقبضه، اشتراه من صاحبه ولم يقبضه، قابله شخص يسال عن زيت، كان عندي زيت كذا كذا وصفه كذا ابي ابيعه كذا، فقبل انه يبيعه بربح حسن، ربح جيد، فاراد يبيعه عليه. فلما سمع الكلام زيد رضي الله عنه، زيد من افقه الصحابه رضي الله عنه، معروف بعلمه وذكائه، مسكه بذراعه وقال: تعال وش تبيع انت، قابضنا الزيت؟ قال: لا، قال: ما يصح، النبي نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم، نهى ان تباع السلع حتى إنها أن تباع حيث تباع، يعني ما دامت في مكانها، حيث ظرف، ما دامت في مكانها ما يجوز أنك تبيعها حتى أنك تقبضها وتستلمها، فإذا استلمتها وقبضتها جاز لك التصرف فيها وجاز لك البيع. أما تبيعها وأنت إلى الآن أنت بنفسك ما استلمتها وفيها حق توفية لك، فهذا ما يجوز أنك تبيعها حتى تشتريها. وهذا ولكن السلع تتفاوت، في بعض السلع تحوزه مجرد ما تاخذها بيدك خلاص حزتها وانتهيت، تبعها الحين بغيت. وبعض السلع تحتاج الى نقل وتحتاج الى مكان وتحتاج، وبعض السلع ما تحتاج الى نقل، تقبضها وهي في مكانها. لانك لو اشتريت مثلا بيت او اشتريت عرض، ما هم اقول ان البيت ينقل ولا العرض تنقل، لكن التخلية إذا أعطاك إياه بمتارة وانتهيت ومتعاقدتم بالحضور واخذت القيمة وتفرقتم خلاص ملكته، هالحين لك أنك تصرف به، لأنها ما هي بتحاز ولا تنقل، فتتكلمها التخلية منها. كذلك مثلا لو اشتريت ثمرة هالبستان العنب مستوي واشتريته أنت علشان أنك مثلا تتأخذه شيئا فشيء وتبيعه بالسوق، إلى منه باع وراك إياه وشفته واتفقت أنت وياه وخلاص، وقال هذا هذا هناك

ما ينفع هذا. إذا قالوا بيع علي يعرفون القيمة، لكن أكثر الحاضرين ما يفهمون القيمة ويفهمون. فيجي واحد مثلا محتاج ويغتر بهذا ويشتريها بزائد قيمة. فلو مثلا والحكم، لكن لو باعوا بهذا فما الحكم؟ لو مثلا قال واحد أن هذا السيارة 25 ثم زود واحد ما هو بدال على القيمة صحيح وقال مثلا 26 أو 27 وباع عليه، فما الحكم؟ هل البيع صحيح أو لا؟ البيع غير صحيح، البيع باطل بهذه المثابة. فإذا ثبت أن هذا ناجش وأنه زاد وهو لا يريد الشراء وإنما يريد أن يغر الناس، فيفسخ البيع ويكون البيع باطل ولا يجوز لهذا، ومن عرف بالشيء هذا ينبغي تأذيبه لئلا يضر الناس. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة. والمحاقلة هي بيع الزرع المشتد حبه بحب مثله. فإذا كان عندك مثلا هذا الزرع ولا حصدته، ومثلا وقدر انه مثلا يجي له 10,000 كيلو، قال مثلا لك انسان والله انا يمكن يجي اكثر، تبيه بعشرتها انا اكيل لك 10,000 كيلو وتخليه لي، قال ما يخالف. نقول ما يصح، لان هذا هو الذي نهى عنه النبي، لان هذا شيء غير معروف وهذا غرر انه يباع بجنسه، لانه لا يجوز بيع البر. النبي يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، وزنا بوزن، فمن زاد او استزاد فقد اربى. وكذلك قال عليه الصلاه والسلام، وهي المساله في المساله، البر بالبر وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فقد اربى. فاذا مثلا وزنت 10,000 كيلو من الحب واخذت هذا الزرع اللي مثلا يخرص بهذا القيمة، ربما يزيد وربما ينقص، نقول لا هذا ما يجوز، لاننا ما احنا متحققين ان هذا بمقدار 10,000، ربما يزيد ربما ينقص. والعلماء عندهم قاعدة رحمهم الله يقولون الجهل، اذا جهلنا التساوي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فكأنه باع عليه مثلا 10,000 كيلو من البر ب 11,000 كيلو من البر، وهذا الزيادة هذه ما هذا ربا، لا بد أن يكون مثلا بمثل، كيلا بكيل، ولا يزيد، فمن زاد أو استزاد فقد. الذهب بالذهب، اشتريت ذهب بذهب لا بد أن يكون الميزان سواء، فإن زاد أقل شيء. ولذلك ما يجوز أنك مثلا إخلاص تشتري ذهب بذهب وأنت ما تعرف كيل، مثل ما يفعل مثلا البياعين الذهب، يبي مثلا يبيع مثلا هذا الذهب المصنوع بذهب، ما يجوز إلا إذا كان من ناحية الوزن، إذا اتزن الوزن فلا بأس، أما بغير الوزن ما يجوز، لأن الذهب بالذهب. والنبي قال ولا تشفوا بعضها، أي لا تزيدوا بعضها على بعض، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الذهب والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح والتمر بالتمر، فهذه 6 أشياء النبي نص عليها وأنه لا يجوز. فبعض العلماء رحمهم الله قاس عليها بقية، فبس قاس على الحبوب، كل حب يكال ويد خرقنا هذا كذا تجري فيها النبات، ذره بذره، لو أنها ما جت في النص لكنها مثل الحبوب. وبعضهم قصرها على هذه الأمور 6. فهذه المحاقلة التي نهى عنها الرسول، إنك تبيع الحب المشتد بحب مكيل متأكد إن كمه، يقول أعطيك 10,000 كيلو ويزنه لك مثلا، ويخلي لك مثلا هالزرع هذا أنت اللي تتولاه، لأنك مأمن أنه يبي يحصل لك فيه مكسب، يحصل فيه زيادة، فالزيادة هذه ربا. فالنبي نهى عن المحاقلة. نعم. والمزابلة، لأنه نعم، والمزابنة كذلك، المزابنة وهو بيع التمر بتمر مثله موزوع، يجي مثلا هذا التمر استوى هنخيل وطاب الثمار، ثم يجيك مثلا انسان يقول مثلا انا ابي اخذ مثلا منك هالنخل هذا، وش يجي هذا مثلا يجي له 10,000، قال انا بيزل لك 10,000 وخلوا لي، نقول ما يجوز، لاننا اولا اننا جاهلين به، ما ندري وش يجي أكثر أو أقل. الأمر الثاني إن هذا رطب، ولو جديناه ووزناه الرطب غير التمر، الرطب يبي ينقص يبي يجف، ومن يبي ينقص عنه. فهذه المزابنة التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، وهي بيع التمر بتمر مثله

تقول والله نعم لكن واحد ما نبيع انا ابي ابيع اثنين منهم كذا وكذا. طيب وين لازم تفصله تقول هذا ما نبيع ما بيع الا هالاثنين فلان وفلان بس. فاذا استثنى من الشيء وهو غير معلوم معناه صير الكل مجهول ما ندري اين اللي انت بعيد مجهول الباقي. فلا ذلك فلا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استثناء شيء حتى تعينه قبل تمام البيع. فإذا عينته جاز أنك تستثنيه. أما أنك تبيعه ثم تروح تستثني تروح تخير أحسانه وكذا تقول لا أنا مستثني هذا يوقع الناس بالخصام ويوقع بينهم الشقاق والنفار فتستثني والله أنا مستثني هذا أحسنهم وهو مثلا المشتري كان لا أنت مستثني هذا يحصل النزاع. فلا يتم البيع ولا ينعقد حتى يبين اللي هو بياخذ بياخذ هذا او مثلا غنم او مثلا نخل يبيع مثلا 20 نخلة مستوين ثمارهن ويستثني وهو ما بين لا بد يستثني هذه وهذه. فاذا اتضح المستثنى صح البيع واذا لم يتضح المستثنى منه فهو لا يجوز. بارك عندك شيء نفس الحديث كمل نفس الحديث بقيته. طيب رواه الخمسة الا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن انس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة. إنما المحاقلة بيع الحقول نعم وهو الزرع نعم والمخابرة أي نعم المخابرة هذا شيء آخر. المخابرة هو إنك تبيع الثمار وهي خضرة ما استوت. مثلا عندك بستان نخل أو عندك بستان عنب إلى الآن على حموضيته يعني يجوز أن هذا بيع المخابرة، فلا يجوز أنك تشتريه بهذا سواء التمر ولا الدراهم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل ما زهوها؟ قال حتى تحمر وتصفر، لأن التمر إما أن يكون لونه أحمر إذا لون، أما أو يكون أصفر، فإذا بدأ يصبغه اللون الأحمر واللون الأصفر الآن بدأ يطيب أكله، يجوز أنك تبيعه. لكن قبل هذا ما دام أخضر ما يجوز أنك تبيعه بأي شيء، لا بمثله ولا بفلوس ولا لأنه وعلل العلماء بذلك، والنبي علل بأنه لا يأمن العاهة، يمكن يحصل له شيء، يمكن فإذا بدأ بالاستواء أمن العاهة الآن عليه لأنه تكامل نموه ولا بقي عليه إلا الاستواء، فالآن جاز بيعه. أما ما دام أخضر كذلك الزرع، هذا بالنسبة للعنب حتى يطيب أكله، يعني يستخف حموضيته وتبدأ فيه الحلاوة. التمر حتى يتغير لونه من الأخضر يكون أحمر وأصفر، كذلك أيضا الزرع. الزرع ما دام أنه ما اشتد الحب، الحب لين، هذا عرض لو يجي برد أموته، لو ينقص عليه الماء راح، لكن إذا اشتد حبه جاهز بيعه بفلوس ما يخالف، لكن ما يصير حب بحب. فهذا المدام أخضر ما يجوز، لكن العلماء رحمهم الله يقولون لو احتاج إنسان إلى هذا الزرع، يحتاج مبلغ، يحتاج لأنه مثلا يأخذ حلف إلى باعه يبي يقصه هالحين، هذا جائز، لأنه ما هو يبي ينتظر الثمرة، يمكن تعطب يبي يقصه بالحال من أجل أن يكون عرف، فهذا لا بأس به. أما غيره يبي مثلا يشتريه ويبقيه لأنه يستوي وكذا، هذا ما يجوز حتى تشتد الحبة، فإذا اشتدت الحبة معناه أنه تكامل نماؤه، ففيه مثل هذه الحالة يجوز بيعه، أن تشتريه بفلوس لكن ما تشتريه بحبة مثله. نعم. والملامسة. نعم الملامسة. ملامسة. ملامسة. ها؟ نعم الملامسة كذلك منع عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه مثلا يقول هذه الثابلة أنت تلمسه بيدك عليك بكذا وكذا، لهذا ما يجوز، حتى يأخذه ويناظره ويحطه في الشمس ويشوفها هل هو سليم هل في شيء، أما أنه مثلا مجرد ما يضع عيده عليه بس مجرد اللمس لهذا ما يصح، حتى أنه يناظره ويفله ويشوف لا يكون فيه نقص، لا يكون فيه عيب، لا يكون فيه عفة، لا يكون فيه شيء، فمجرد أنه مثلا يقول أنت تحط يدك عليه ترى عليك بعشرة ريال، لا نقول ما يجوز، إلا أخذوه ونظرته وفتفكوا عليه واشترى بالسعر، أما مجرد اللمس أو مثل ما مر علينا في الدرس السابق بالحصات اللي تطيع عليه الحصات عليك بعشرة ريال ولا بمئة ريال ولا كذا، هذا من بيع من باب بيع الغرر، وسبق لنا بيع الغرر وأنه لا يجوز. والملابنة والمزابنة رواه البخاري. المزابنة سبق بيانه، وهو بيع التمر بتمر مثل هذا الرجل، والمنابدة مثله، يقول مثلا التبت بيدك، يقول مثلا صاحب الدكان أنا أبي آخذ مني وحلته عليك، أنبذه، النبذ هو مثلا أن يحلب به، فهو يقول لي يطيح عليك من هالثياب ترى عليك بعشرة ريال، نقول لا ما يجوز، لو يطيح نعبره كذا وبعدين اتفق أنت وياه على البيع. فالملامسة والمنابذة وبيع الحصاد كل هذه داخلات في الغرض. الملامسة مجرد اللمس بس يبيع عليك بكذا وكذا، لا، المنابذة ينبذ على كذا، الحصات يحلف الحصات وما وقعت، او يحلف الحصات ويقول ها الارض اللي تصل اليها الحصات بكذا وكذا، هذا شيء مجهول. فالمهم انه لما كان كل هذه الامور المنابذة والملامسة وبيع الحصات كلها داخلة في بيع الغرر، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لان البيع والشراء لابد ان يكون بوضوح تام وبين، ولا يحصل في خلاف بين المسلمين، لان هذا مما يجب الشقاق والنزاع ويجب الغرر ويجب الضرر ويدخل الضرر على البعض، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول شوف الله يعافيك الأسئلة ترى عندك قسمين هنا، أسئلة يسألون بعض الحاضرين يسأل اليوم ولا بكرة، وفي أسئلة يسألون عن ناس مثلا تجده محتمل ولا يبي يمشي ولا كذا، فهذا هو اللي اخلص عليه هنا. يقول امرأة أرادت أن تأخذ عمرة فنزل عليها الحيض في الحرم، فما الحكم مع العلم أنها سعت وقصت دون الطواف؟ السعي والتقصير دون الطواف ما له قيمة، لأنه ما يصح السعي إلا بعد الطواف، ولا يصح التقصير إلا بعد الطواف والسعي، فتسعيها لا ما له قيمة، وتقصيره آثمة كونها كسرت لأنها أخذت من شعره وهي في حال الإحرام، ولكن ربما تكون جاهلة ما تعرف الحكم، فإن شاء الله تعذر بالجهل، فهذا لازم أنها ولا يجوز تدخل الحرم، تبقى حتى تطوف، فإذا طهرت فلتأتي وتطوف ثم تسعى ثم تقصر، فسعيها وتقصيرها الأول ما له قيمة. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز لي الاغتسال ونفس الإحرام في مكة ثم الذهاب إلى الميقات أو الحل ثم أنوي العمرة من هناك؟ نعم يجوز لا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ تأخير عن وقتها؟ ما يجوز، ما يحرم، العلماء يقولون ويحرم تأخيرها عن ويحرم تأخيرها عن وقتها، ما يجوز أخذها إلا استثناء العلماء رحمهم الله مسألتين، الأولى أنه ينوي الجمع، مثلا يدخل عليك وقت الظهر وأنت مسافر وتبي تأخرها إلى وقت العصر، إذا نويت الجمع أنك تصلي الظهر مع العصر يجوز، يخرج الوقت ووقت الظهر وتصليها مع العصر. ولذلك العلماء رحمهم الله يقول ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع أو المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ربما أنك تجي وأنت مسافر النحل فيه ماء لكن الناس مسحومين عليه، أنت لا الحين ما صليت الظهر تبي الماء، تقف عندما تحرى أنك تأخذ من الماء ربما يطول الوقت عليك ويخرج الوقت بغير أنك يعني مثلا بغير من غير قصد، هذا أنت معذور لأنك تسعى فيها ولا قصرت وأنت الآن ساعي في الصلاة، أو مثلا ما عندك ثوب يستر عورك وتبحث عن ثوب ثم بحثك هذا طلع الوقت من غير اختيارك فهذا ما عليك فيه إن شاء الله. أما تؤخرها بدون سبب فهذا يحرم لا يجوز، والله سبحانه وتعالى تهدد الذين يؤخرون الصلاة في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالساهون هم الذين يتساهل حتى يخرج وقتها ما تركه بس إنما هم يصلون حتى يخرج وقتها، وإن خرج الوقت وانت متعمد ذهب وقتها، والوقت الله سبحانه وتعالى حدده إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة في أوقاتها، فلا تصلي غير وقت لا تتقدم ولا تتأخر. الأخ يسأل يقول إنه مثلا العنب عادة ما يستوي جميع ربما وكذلك التمر ما يستوي جميع، مثلا هذه أحمر بعضها والثاني ربما ما أحمر منها شيء، فهذا العلماء ذكروا هذا وقالوا إنه إذا مثلا بان الأحمر والأصفر توضع على النخل جاز بتبيعه كله، يستوى بعض مثلا العنب ولو بعض وبعد توضع جاز لكي تبيع الكل، إذا بدأ بالاستواء ما بشرط كل اشترط ولو كان بالشرط الثاني فهذا لا بأس. هذا سؤال يقول هل ركعتا الطواف واجبة؟ لا ركعتا الطواف من السنن، لكن الذي ما تركه كمية طوافه صلى الله عليه وسلم في طواف العمرة وفي طواف الحج وفي طواف الوداع ما تركه، وإلا تمر العلماء رحمهم الله يرون أنها سنة وليست واجبة. نعم، هل يشرع التكبير عند الركن اليماني؟ وما هو التكبير المشروع عند بدء الطواف؟ التكبير عند الركن اليماني، الركن اليماني إذا أمكنك أنك تستلمه بيدك وتقول بسم الله والله أكبر، بعض العلماء يقول تقول بسم الله يكفي، بعض العلماء يقول تكبر الله أكبر يكفي، أنا لا أقول بسم الله والله أكبر فلا بأس، ولكن إنك تستلمه بيدك. أما إذا ما وصلت إليه في زحام وشيء فلا يحتاج إنك تأشر إليه، وإن كان بعض العلماء يقول إنك تأشر عليه وتكبر، ولكن الصحيح أنه لم يثبت في النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إليه وكبر، لا إما أن يستلمه وإلا يكفي، فهذا إن كان تستلمه فهو سنة، النبي كان يستلم الركن اليماني.